له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وفي كل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة وهي خطبة عظيمة جامعة تأملوها كثيرا وكثيرا وافهموها واعملوا بما حوته من نصائح وتوجيهات وأحكام. وهذه إشارة ونعود إلى الحديث الذي شرحنا لكم أو شرحنا شيئا منه في اليومين الماضيين ألا هو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى القائم على الحكمة العظيمة ومراعاة المصالح. فإن الإسلام كله قائم على الحكم والمصالح ومنها حكمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفيها التدرج في الدعوة إلى الله. ويرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى في هذه الأصول التدرج في الدعوة إذا وجد المقتضي لهذا التدرج سواء كان عالما أو حاكما. فنرى في حديث معاذ أن رسول الله قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب يريد أن يستعد لمواجهتهم لأنهم يختلفون عن الأميين عندهم علم في الجملة فقد يواجهون بشبه واعتراضات فيستعد لهم فليكون الداعية أيضا عند هذه النظرة إلى الناس فإن هناك من يكون متعلما مثقفا وعنده استعداد للمجادلة والمناظرة وإلى آخره وهناك على فطرة وعام يقبلون ولا ليس عندهم اعتراضات مثل هذا. ولو كانوا أهل كتاب وعندهم علم ويؤمنون بالنبوة ويؤمنون باليوم الآخر وإلى آخره فإنهم قد ضلوا في باب التوحيد. فاليهود قالوا عزير بن الله وأشركوا بالله تبارك وتعالى في العبادة واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنصارى قالوا في عيسى افترقوا فيه منهم من يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة ومنهم من يقول هو ابن الله. قاتلهم الله أن لا يفقون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وسنشق الأرض وسخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكون كله يكاد يتفطر من نسبة الولد إلى الله عز وجل. العرب قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، وهذه الآيات وما شاكلها دامغة لهم تبين فظاعة ما ارتكبوه، والعياذ بالله، حتى إن السماوات تسكان تنشق وتتفطر والجبال تخر هدا والأرض تتفطر تنشق. كفر بالله تبارك وتعالى عظيم. ولو كانوا أهل الكتاب فإنهم ارتكبوا في حق ربهم في دينهم أو في دين الله هذه الجريمة الكبرى نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شرك وكفر عظيم. وكذلك العرب قالوا لا يتناسى الله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قال ملائكة بنات الله، يعني إذا كان يعني ابن الله هو جزء منه، قال وجعله من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أما اتخذ ما يخلق بنات وأصاف بالبنين قاتلهم الله أنا يفقون يدفن بنته ويقتلها يعدها وإلى خشية العار وفي نفس الوقت ينسب البنات إلى الله. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الإنسان كفور مبين إن الإنسان لظلوم كفار والعياذ بالله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعياذ بالله. ظلوم مبالغة في الظلم، والجهول مبالغة في الجهل والعياذ بالله. لهذا ترى أكثر الناس على الضلال والكفر والعياذ بالله، وما أكثر الناس والعرس المؤمنين واللي عنده شوية إيمان من هؤلاء يقع في الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. شاهد هذه لها صلة بالدرس الماضي. وننتقل إلى الركن الثاني بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة ويتلوها الزكاة. فهذان ركنان عظيمان يقاتل مانعهما، ولهذا اقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ولم يذكر الصيام ولا الحج، لأن الصيام أمر باطل موكول إلى صاحبه مؤتمن عليه كالوضوء وكالغسل من الجنابة، لا يفتش عليه ولا أحد يعلم ما عنده. والحج إنما يجب فله المرة وليس واجبا على كل الناس، إنما يجب على المستطيع. وأما هذان فهما أمران ظاهران، ولا يتم لأحد الإسلام إلا إذا التزمهما وعمل بهما. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا يرفع السيف عنهم ولا تعصم دماؤهم إلا إذا أعلنوا الشهادتين وأتبعوهما بالصلاة والزكاة، وإلا في السيف لا عصمة لهم، ولا يدخلون في أخوة الإسلام إلا إذا قاموا بهما. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إنما المؤمن الأخوة ما وصل إلى هذه، ما وصل إلى شيء على الله خلاص، لا، لا بد من الصلاة والزكاة وإلا فلا أخوة ولا إسلام. لا نعترف لكم ولا نرفع عنكم السيف. والصلاة هي أعظم الأركان هذه، ولذا أتبع الشهادتين بهما بها، ولها شأن عظيم في الإسلام. من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر وأشرك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. أمر عظيم أمر الصلاة وتتلوها الزكاة. لهذا في أول فريضة شرعت بعد الشهادتين، فإن الرسل أول ما يأتون بالشهادتين إلى الناس إلى الدخول في الإسلام بهاتين الشهادتين، لأن الإسلام دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأول ما يدخل بالشهادتين، فإذا قام بالشهادتين يقال بالصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة في الشرائع المالية، بارك الله فيكم، في شرائع بني إسرائيل ومن قبلهم. لا دين إلا بالصلاة والزكاة. قال في إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهي موجودة في شريعة بني إسرائيل، بارك الله فيكم، وفيما قبلها. وشرعت الصلاة في السنة العاشرة من الهجرة في ليلة الإسراء، قالوا لأهميتها لم يكن شأنها شأن التشريعات الأخرى ينزل بها جبريل، وإنما تلقاها رسول الله من ربه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء التي أراه الله فيها الآيات الكبرى. وفرض الله عليه أول ما فرض 50 صلاة، فنزل حتى أتى موسى في السماء السادسة، فقال: بما ماذا شرع الله لك، أو ماذا كلف الله بأمتك؟ قال: 50 صلاة. قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل فعجزوا، أو كما قال. فرجع إلى ربه وكان يحط عنه 5 5 أو 10 10، حتى في المرة الأخيرة قال: وهن 50، يعني 5 في الأمل و50 في الثواب، لأن الحسن لكم ثانيها لا يبدل قول لدي. فنزل فسأله موسى فقال: أجي يا ربك فاسأل التخفيف. قال: إني استحييت من ربي. ونزل وتبعه جبريل يوم الثاني وعلمه أوقات الصلاة، صلى به الظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقته. وجاء في اليوم الثاني وصلى به في كل صلاة في آخرها، في آخر وقتها، وقال له: الصلاة فيما بين هذين، الله سبحانه وتعالى شرعها ونزل جبريل يعلمه كيف يصلي ومتى يصلي في الأوقات التي حددها، في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني في أواخر الأوقات. أمر عظيم جدا، شأن الصلاة عظيم، وجاحدها يكفر بالإجماع، والمتكاسل فيها خلاف ولكن جمهور العلماء على أنه يقتل. منهم من يقول يقتل ردة قسم مرتدين، ومنهم من يقول يقتل حدا الذي لا يكفره، يعني يرى أنه يقتل حدا. والكفر كفر لا شك، من وصفه الإسلام في ترك عمل بالكفر فيطلق عليه الكفر، فيطلق عليه الكفر. عند أحمد وعند الصحابة كفر مخيم لا يلا، وعند أهل الحديث جمهور أهل الحديث كفر مخيم لا يلا، أمر عظيم. وأنتم من أهل الحديث بارك الله فيكم. وعند من لا يكفر الكفر أكبر يرى أنه كفر أصغر، وكفاه شرا أن يسمى كفرا، وقد يكون الراجح أنه كفر أكبر. فلماذا تترك الصلاة وأنت تقول أسلمت لله رب العالمين؟ لماذا؟ شأن الصلاة شأن عظيم، ولهذا يقاتل تاركها ويقتل. إذا امتنع جماعة يقاتلون على أدائها، وإذا امتنع جماعة عن أداء الزكاة يقاتلون. ولهذا اقتصر عليهما في حديث معاذ، لأنها أعمال ظاهرة يتحدى تاركها الإسلام والمسلمين، فيجب قتاله حتى يقتل أو يستسلم ويلتزم. والصوم لا يقاتل عليه والحج لا يقاتل عليه، لأن كما قلنا وقال العلماء إن الصوم أمر باطل موكل إلى صاحبه وهو ترع، و الحج وجوب وليس عاما، انما هو على من استطاع اليه سبيلا، ولا يجوز العمر الا مره واحده. فالصلاه والزكاه لهما شان عظيم، شان عظيم. وقد استشكل يعني الاقتصار على ذكر الصلاه والزكاه، فقال بعضهم ان هذا راجع الى تقصير بعض الرواه، وهذا خطا، فإنه التعامل للرواة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، لأنه قد في أحد المتواترة في شأن الصلاة والزكاة، فما يمكن فيها خطأ، وإنما هذا راجع إلى المقامات والأحوال التي كان يذكر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأركان. فتارة يقتصر على الصلاة والزكاة لأنها أنه ما يقاتل عليهما، وتارة بحسب سؤال السائل وحسب حاله، فقد يقول لا يجب عليه الحج، فيقول له الصوم الصلاة والزكاة والصوم، ولا يذكر الحج لأنه لا يجب عليه، وقد يذكر له يعني الصلاة والصيام ولا يذكر له الزكاة لأنه لا تجب عليه الزكاة. فهذا هو الإجابة على هذا الإشكال. لا نتهم الرواة أن يكون قصروا حاله المسواد التي يقاتل له، وإن كان إنما بعث معاذا في آخر حياته، لأن معاذا يعني ذهب متأخرا جدا بعد نزول هذه الشرائع كلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ما ذهب اليمن إلا وقد استقبلت هذه التشريعات العظام، لأنه ذهب اليمن في السنة العاشرة ولم يعد إلى المدينة إلى بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب وهو يعلم أن الشرائع كلها هذه قد ذكرت قد شرعت، وقيل أنه ذهب في الثامنة وقيل في التاسعة، لكن كل الأقوال كلها كانت هذه الشرائع قد نزلت وفرقت على الناس. إذا فاقتصار على حديث في حديث معاذ على ذكر الصلاة والزكاة بعد الشهادتين إنما مرده إلى أن هذه من الأمور الظاهرة الواجبة المحتمة في طريقة الواجبات، وهي مما يقاتل عليها ولا تثبت أخوة الإسلام إلا بهما، ولا يوضع السيف عن سارق الماء بل يقاس لنا كذلك ولا تقسم دماؤهم الا بها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويؤتي الزكاه، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. فنحن نجاهد الكفار اذا قال اسلم اشياء ولا خلص، نقول لا تلزم الصلاه والزكاه والى نفسك. بارك الله فيك. فهذا امر الصلاه وامر الزكاه امر عظيم. وبعد قال فان اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله، فلما طاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم. صدقة الزكاة، والصلاة والزكاة وردت في آيات كثيرة، في آيات كثيرة لهذا المهم. صارت الأوامر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وسراج بالثناء على من يقوم بهما، فلهما شأن عظيم. ولهذا أكثر الله من الأمر بها ومن الثناء على القائمين بهما. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. يذكر الله يفضل من ذكرها ثناء على من قام بهما، ذكرهما ثناء مثلي على من قام بهما، ويكثر من ذكرها امر بهما، فلهما شأن عظيم. ولهذا يقاتل تاركهما حتى يقتل او يتوب ويستجيب لذلك. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الخطاب، ذلك الأمر قد أمر الله به أهل الكتاب قبلنا. وما أمر إلا ليعبدوا الله بالتوحيد مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة الحنيف المائل على الحق على الباطل إلى الحق أو المستقيم على حسب التفسيرات، ويقيم الصلاة ويصلون، يعني يقيم الصلاة يأتون بها على أحسن وجوه. فعلينا أن نقيم الصلاة، صلوا كما رأيتمونا أصلي، بارك الله فيكم، بالخشوع والخضوع والإخلاص والطمأنينة واستيفاء الشروط من الطهارة قبلها غير ذلك. بارك الله فيكم. هذه إقامة الصلاة، ما صلوا بس فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. صلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم صلوا، هذا ما يقول صلوا بس، أقيموا، انتبهوا يا إخوان، فرق بين صلوا وبين أقيموا. هذا لا يمر بها إلا بإقامة الصلاة، ولا يفي إلا على من يقيمه، يعني يأتي بها على أكمل وجوه لاستيفاء أركانها وشروطها وخشوعها واستحضار يعني مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أكثر بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنهوض بالتوحيد والنهوض بالصلاة والزكاة وسائر شعائر الإسلام وأعماله، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. السلام عليكم. خير مبارك في ذهنكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، ألبس الله علينا وعليكم ثياب الصحة والعافية، وثبتنا وإياك على هداه وبعد. متى يصح لي أن أتصدر لنشر العلم للناس، وما هي الضوابط والقواعد لذلك؟ ومن منهج السلف الصالح تعلم العقيدة بأصنافها: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ولها دواوين كثيرة والحمد لله. تعلم من هذه الدواوين، وتعلم شرائع الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسنن والمستحبات. تعلم وتعلم وتعلم، ولا تتصدى للتعليم إلا بعد الحصول من تزكيات من علماء أكفاء يرون أنك كفء للتدريس والدعوة والخطابة والفتوى. مالك ما تصدر للتدريس والفتوى إلا بعد أن شهد له 70 إماما أنه يصلح لهذه الأعمال. احتك بالعلماء وترص عليهم وتفاهم معهم، ويسألونك ويختبرونك، فإذا صلحت للنهوض بهذه الأعباء العظيمة وهذه الأمال العظيمة وهذه الوراثة للنبوة، تفضل. هذا إن أردت التصدر للتدريس، تفسير كتاب الله وشرح البخاري ومسلم وإلى آخره، تعلم علوم الحديث فإنها أساسية، مصطلح أعرف الرجال ومراتبهم، ومن لا تعرفه كن على تعهد دائما بفهم الوعي لكتب الرجال. بارك الله فيك. وإذا تصدرت للتدريس والفتوى فعليك بالإخلاص والتواضع لله رب العالمين، والتشاور مع العلماء، فكان الرسول يستشير أصحابه، والصحابة الخلفاء الراشدون كانوا يستشيرون من حولهم، وكان أهل الشورى مجلس عمر القراء يعني العلماء، ويجمع المسألة أهل بدر. والآن واحد يفتي في المسألة الكبيرة التي يتردد فيها عمر ويستشير ويجمع أهل بدر، يفتي فيها وقفي في السن والعلم. فعليكم بالتريث والتأني، هذه أمانة عظيمة، أمانة التدريس وأمانة الفتوى. يعني إذا كان أنت عندك شيء من العلم متقن ومتأكد منه، ترى إنسان جاهل علمه، تعرف كيف تصلي علمه، لكن تصدق التدريس يدعو على الله البحر غير أمور ظاهرة، يشاكل فيها الأوام، مر فيها بالمعروف ونهى عنها المنكر. أما الفتوى وأما التدريس وأما الأشياء هذه فتحتاج إلى إنسان متمكن وليس بالإخلاص كما ركزت إخلاص لله رب العالمين. سأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن ربنا لسميع الدعاء. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ إن وزارة الأوقاف عندنا تلزم الأئمة ببعض المسائل والأمور التي يراها الأئمة على خلاف الشرع، مثل درس الجمعة وجمع زكاة الفطر من أول رمضان نقدا وغيرها من الأمور التي يحار الإمام في كيفية التعامل معها، فهل يتركها وتكون العاقبة إبعاد الإمام عن المسجد وتعويضه بالمبتدعة كالصوفية والأشاعرة والإخوان؟ يا أخي أحرجتموني بهذه الأسئلة من سنوات، هل لزالت؟ أجبت فيها كثير من قليل عليه ولا نعم؟ تفضل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استخدام جوال الكاميرا للسلفيين علما أنه لا يستخدم آلة التصوير؟ ولماذا يشتريه؟ لماذا يشتريه وهو في كاميرا؟ وهل يضمن نفسه من التصوير خاصة إذا كان شابا ولا يملك بصر الله؟ يبقى هذا قد استبرع لدينه وارضه. بارك الله فيك، استبرع دينك الله. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول أخرجت زكاة أموالي على أخي المحتاج، فهل يجوز ذلك؟ في نظر بعض العلماء أنك لا تعطي زكاتك لمن تجب له عليك النفقة، مثل ابنك وأمك ووالدك وأخيك أيضا، إذا كان فقيرا فيجب عند بعض العلماء النفقة عليه، وتعطي الزكاة في مصارفها، تدفعها في مصارفها التي حددها الله تبارك وتعالى. فلا تصح الزكاة في من تلزمك نفقته، وإنما تصح إذا صرفتها في مصارفها. إنما الصدقات للفقراء واليتيم والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. بعض العلماء يرى أنك تعطي أخاك من الزكاة، لكن الأحوط لك والأبر بارك الله فيك والبر المطلوب والصدقة المطلوبة أن تعطيه من خالص مالك، وتعطي الزكاة لمستحقها. تخرج منها بارك الله فيك من الخلافات ومن الشبهات. نعم. أحسن الله إليك. يقول إذا كان زوج الأخت لا يصلي، فهل يلزمني أن أشترط على أختي أن تطلب من زوجها الطلاق علما بأنها قد طالبته مرات ولم يستجب؟ إذا كان لا يصلي فلا تبقى عنده، إذا كان لا يصلي لا يجوز لها البقاء عنده، تخرج منه لأنه فاسق مجرم أو كافر عند من يكفره. بارك الله فيكم. ومن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإذا نصب بلسانه فإذا نصب قلبه وذلك أضعف الإيمان، فبقاءها تحت هذا منكر تغيره. نعم. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عن الصدقة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أن الزكاة توزع في بلد المزكي وأن ذلك شرط في ذلك؟ أرسل يأتي إن شاء الله يتكلمنا عن الزكاة إن شاء الله، وهذا قول من أقوال العلماء، هو قول مالك رحمه الله، أنها يعني يكتفى في إخراج الزكاة على صنف واحد من أصناف الثمانية، وقول يعني أنها لا تخرج عن البلد الذي يعني استخرجت منه الزكاة. ولكن ورد على هذا أن الرسول كان يأخذ الزكاة من الأعراب ويعطيها لفقراء المهاجرين، ومعاذ كان يأخذ من أهل اليمن ويرسل منها للمهاجرين، هذا يكون مثلا مستحب على الأقل، والأولى به أهل ذلك البلد. نقل إلى باب آخر فلا حرج. وقد كان عمرو بن العاص يرسل الزكاة نصف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لباس البنطلون أثناء الذهاب إلى العمل وذلك بسبب الضغط من قبل الدولة؟ هل فيه تشبه الكفار؟ البنطلون هو لباس الكفار؟ لسه ما تعرفون هذا؟ حتى البدنيات هذه تقول تعبدوا فيها، ما تشبه بقوم فهو منهم. وأنا ما أظن بالدرجة البرك إنك لابد أن تلبس البنطلون، ولكن شهوة الناس في تقليد أعداء الإسلام تجعل كثير منهم يتعللون بهذه الدولة البرما. بالله أسألكم، هل أنتم مجبورون في الجزائر ولا غيرها على لباس البنطلون؟ كل الموظفين هنا يبغون يلبس لباس البنطلون؟ إذا كان لابد على كل حال، لو أضربوا قالوا ما فيه، لا طاعة المخلوق ضد الخالق، هذه معصية. والله تجبر الدولة على تنازل لو فيه رجال، والله يضربون لأجل الطعام والشراب والأي حاجات والسكر والحاجات وصراخ دماء عندكم في اليمن، يستسلمون في هذا الشيء. والله والحاكم هم الحاكم مسلم إن شاء الله، خاصة يعني الحاكم اليمن يحب الإسلام ويحب السلفيين، يبغون يذكروا بالله ويذكروا الأحاديث، يتنازل إن شاء الله. لكن الناس أنهم رضا، خاصة الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين بدون ضبط منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين في مصر، البنا يلبس البدلة وكذا ستات، وسيد قطب لبسها، محمد قطب جاء لهنا ويلبس البدلة وكذا ستات. ها من يقول على هذا؟ لا بد لا شك أن أكثر الناس عندهم شهوة هذا الشيء، وقد يجدون مثل هذه الأعذار. فالمسلم لا بد أن لا يستسلم للباطل، لأن عندنا قاعدة: لا طاعة للمخلوق إلا في الخالق، لا طاعة للمخلوق إلا في الخالق. قلت أنا أطيع الحاكم في طاعة الله في المعصية له. الله خير، وفقكم الله. شيخنا ذكرت البنطلون للمرأة مع زوجها فيه. كيف؟ البنطلون للمرأة مع زوجها. فيها تشبه بالنصرانيات؟ والله بعض البناطيل فيه تشبه. فيها تشبه، إذا كان فيها تشبه ليش ما تلبس السروال؟ ليه البنطلون ولا البنطلون؟ باب التدين يعني، ما يكفي أن نستعمل بلادنا وأهالينا وأبلونا، يجي باختيارنا ونتشبه به؟ بارك الله فيكم. يحلقون يقول لحالهم المسلمون، يقول لحالهم من جبرهم؟ ها كيف الرغبة في التبعية العمياء لأحب خلق الله؟ أكلت الخنازير المتحللين دعاة العلم والخلاء والنجوم وأخذ خلق الله وحقهم، كم نقلدهم؟ كم نقلدهم؟ هل إسلام عزك؟ إسلام عزيز، العزة لله ولرسوله والمؤمنين في بلادك، لا يستعملوك ولا يغضب عليك، وإنت تصر أن تكون زادا وسبعا لهم. بارك الله فيكم. نحب أن يرى الله من عباد المؤمنين العزة والإباء عن تقليد الكفار والتبعية الأمنية، ورفض القوانين والتشريعات والديمقراطية والانتخابات. على المسلمين حكام المحكمة أن يرفضوا هذه الأشياء، يرفضوها. لو اجتمعت كلمة المسلمين في مشارق المغرب، نحن نرفض هذه الأشياء، نحن عندنا إسلام، لا تفرضوا علينا قوانينكم الدفع. شفتوا ليش كيف لاحقكم الانتخابات والدستور وتلاحق وبوش ونجيه التوقيات وقال بوش وقال أهل العراق، لا للأسف الشديد. ما هذا الخزي؟ ما هذا العار؟ بارك الله فيكم. فالمسلمين عندهم رغبة في تبعية الرب، حتى الدعاة الكبار، الدعاة لهذه الضلالات وهذه الكفريات، حرية المرأة، الانتخابات، المساواة، الحريات، الحوار، حرية الحوار، الاعتراف بالآخر، كلها إملاءات اليهود والنصارى، ويتبنى هؤلاء الفجار على أنها من الإسلام وأن الديمقراطية روح الإسلام. حتى إن القرضاوي يطلب من الشعوب حكام الشعوب كلها، يعني حال الأئمة وفوق العلماء جميعا، وهو هذا مستواه وهذه نظرياته وهذه دعوته. نسأل الله العافية. قل السائل: كيف نتعامل مع الشيعة؟ هل نصلي خلفهم ونقول عنهم إخواننا؟ أبدا لا تصح الصلاة وراء الراهب. إذا كان شيعي زيدي ما يسب أبو بكر عمر يصلي وراه، أما اللي يسب أبو بكر عمر يسب الصحابة يكفره فهذا كافر عندنا، هذا كافر، يكفر الصحابة ويفسقهم، يقرأ زوجات الرسول ويقرأ في القرآن يقول حرة ضد، وهذه عقيدة الرافضة الموجودين، هذه عقيدتهم، كتب مليئة من القرن الثالث إلى يوم هذا، ولهم مؤلفات لا تحصى تقرر هذا الفجور وهذا الكفر والزور، لا تحصى صورهم. بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام: لما ساق ذكر أصناف أعداء الصحابة من الباطنية والإسماعيلية، كفار كفار، ولا يجوز لمسا ما الشك في كفره وكافر، وذكر أصناف الرافض، ومنهم الذين يسبون يكفرون الصحابة أو يفسقونهم أو معظمهم، هؤلاء كفار ما الشك في كفره وكافر. بارك الله فيك. إخوان المسلمين إخواننا، كل صار إخواننا، كل صار إخواننا، ما هم إلا خايفين ولا يكون يهود إخواننا، بس خايفين الأوان بعدين يبلغون بينهم، ولا مستطيعون يقولوا، بل قالوا ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، كان بيننا وبين اليهود الراوي. بارك الله فيكم. هؤلاء اللي يزعمون العالم الإسلامي الآن النصارى إخواننا والديمقراطية والاشتراكية وإلى آخره، كلها من الإسلام، كفر غريب يلبسه لباس الإسلام، الاشتراكية الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية. بارك الله فيكم. هؤلاء إخواننا الرافضة إخواننا، سؤالكم أعترفوا على أنفسهم، صرحوا تصريحا تصريحا أن نسأل إخواننا، إخواننا في الحقوق والواجبات. بارك الله فيكم. ويرضون أن تكون كل شيوعية في أي بلد، عليكم بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، تمسكوا بهذه المبادئ وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور خاصة المحدثات الشركية الكبرية. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يهيئ للمسلمين دعاة الصادقين المخلصين يدعونهم على غرار دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأقياد الصحيحة، المناهج الصحيحة، الأعمال الصحيحة المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.